قالت الإدارة الكورية الجنوبية CBS يا مثانية سورة من هذا الشهر إن المجلس الاستشاري لجمعية المسيحيين في كوريا الجنوبية استنكر اليابان ومحاولاتها لتعديل المادة التاسعة لدستور السلام التي تنص على التخلي عن الحرب ومن الحوزة على الجيش.